ملخص كتاب أزواج وزوجات أمام الطبيب النفسي من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عادل صادق. قبل أن نبدأ، إن كنت تظن أن زيارة الزوج أو الزوجة للطبيب النفسي بسبب مشاكل زوجية فقط، فأنت لا تعي من حقيقة الأمر شيئاً. فمشاكل كثيرة تحدث بعد الزواج لا نلقي لها بالاً، رغم أنها قد تودي بحياة أصحابها، لها جذور قديمة، لكننا نشعر بآلام الآخرين الجسدية لأنها مرئية، ولأننا نستطيع سماع آهاتهم. أما بالنسبة للآلام النفسية فلا يراها أحد، رغم أنها قد تصل بالمرء إلى الانفصال عن واقعه، أو حتى الانتحار لشعوره بالضيق وعدم وجود مساعدة. لذلك كان واجباً علينا ألا نهمل العلامات الواضحة التي تحتاج إلى علاج، حرصاً منا على صحة ذوينا. فبما تشعر المرأة بعد الطلاق أو الترمل؟ ما الجزء الذي لا نراه؟ وما الذي سيشعر به الرجل إن وجد من ينافسه في حب زوجته؟ وما سبب حدوث النفور الشكلي أو الزهد؟ يجيب الدكتور عادل صادق عن هذه التساؤلات وأكثر، ويوضح العلامات التي تتطلب مساعدة نفسية على لسان أصحابها، ثم يعلق عليها باعتباره الطبيب النفسي لهما، فيتناول الموضوع من وجهة نظر علمية، ويحاول طرح حلول بسيطة لهذه المشاكل، لعل أحدهم يجد حالاً مشابهاً لما يمر به ويعرف الحل. أولاً، مأساة الأرملة. الكثير منا يعتقد أن مشاكل الزواج ستنتهي بانتهائه، ولكن في الحقيقة المشاكل الحقيقية تبدأ بالفعل بعد انتهاء الزواج. فبموت رب الأسرة تشعر الزوجة بغياب الأمان المعنوي والمادي، وبأنها أصبحت مطمعاً للجميع، فالكل يريد فرض سيطرته عليها والتحكم بها وبأولادها، والكل يشك في نيتها من العمل ومن تكوين الأصدقاء، فقد ترغب في العمل ليس رغبة في كسب المال فقط، بل لسد الفراغ العاطفي والنفسي الذي سببه فقدان الزوج، فهي تريد أن تشعر بذاتها، لكنها تشعر بهجوم الكل وتحذيرهم لها أو خوفهم عليها من القيل والقال. فماذا لو أرادت وجود السند والاحتواء مرة أخرى في حياتها ووجدت الرجل المناسب؟ هل تراها تتخلص من سيطرة وانتقاد من حولها؟ في حالات كثيرة تتعرض المرأة للتعنيف الجسدي أو المعنوي نتيجة لطلبها هذا الطلب الفطري الذي تلبي به احتياجاتها كأنثى وكإنسانة تحتاج إلى الونس والرعاية، فتشعر بالضغط عليها مما يجبرها على الانفصال من عالمها الواقعي انفصالاً جزئياً، فتراها غير واعية لأقوالها وأفعالها، وتشعر بالبرودة في قلبها وفي ملامحها، أو قد تنفصل عن عالمها كلياً بأن تدخل في حالات نفسية تفقدها القدرة على التفكير السليم. وكل هذه الحالات يقابلها المجتمع، بل والأسرة أيضاً، بعلامات من الاستنكار وعدم التصديق، وكأنها تختلق هذا لجذب الانتباه، وهذا لرفضهم الاعتراف بذنبهم تجاهها عند سلبها حقاً أصيلاً من حقوقها. والحقيقة المثيرة للشفقة أن هذه المرأة المسكينة تحتاج فقط أن تلملم شتات عالمها المتداعي، وتحتاج أن يسمعها أحدهم بصدق ويعذرها دون أن يحكم عليها. ولو أنها وجدت هذا الاحتواء ممن حولها، فربما لم تفكر أصلاً في الزواج مرة أخرى، رغم أنه حقها الطبيعي الذي لا يمكن لأحد أن ينكره عليها. ثانياً، الغيرة المرضية. في البداية يمكننا تقسيم الغيرة إلى بضعة أنواع. الطبيعي منها هو شعور المرء بالخوف أو التهديد بفقدان ما يحبه وما يرغب به، وقد يكون هذا الخوف طبيعياً نتيجة لوجود تهديد حقيقي صريح. والغيرة هي حالة وجدانية عند كل البشر باختلاف جنسهم أو سنهم أو حتى قيمهم ودينهم. فقد يغار الأطفال عندما يشعرون بأن هناك من يأخذ اهتمام أحبتهم منهم، والنوع الثاني هو الذي لا يشعر بالغيرة، متبلد لا يشعر بقيمة الأشياء أو لا يتعلق بها أو حتى لا يملك مشاعر قوية تجاه أي شيء، وهذا لا يجعله يمشي في طريق امتلاك أي شيء، فليس لديه طموح لأنه لا يغار من منزلته ومنزلة من حوله. إذن فالغيرة شعور محمود، لكن عند بعض الرجال قد يزيد الأمر فيصل إلى الغيرة المتطرفة، وهي نابعة عن حساسية زائدة نتيجة لشعوره بالعجز أو بالحقارة. وكلما زاد هذا الإحساس بالدونية أراد الإنسان أن يخرجه على من يشعر أن له قدراً عالياً ليعوض نقصه ويشعر بأنه أعلى منه، وهذا نوع متطرف من الغيرة ولا يمكن علاجه لأنها ليست مرضاً بل اضطرابات في الشخصية. أما الغيرة المرضية فهي اقتناع المريض بفكرة خاطئة عن خيانة الطرف الآخر له وعدم تصديقه للعكس، بل وبحثه المستميت ليجد أدلة تثبت للآخرين ما يفكر به دون أن يتهم بالجنون. وقد تتعدد أسباب هذا المرض مثل الإدمان الذي يؤدي إلى الضعف الجنسي الذي يشعر الرجل أن امرأته بالتأكيد ستنظر إلى غيره، أو مريض الفصام الذي يعاني حالة خفية من المثلية الجنسية فتجده يتهم زوجته بالخيانة مع رجل ما لأنه هو نفسه يراه جميلاً ويشعر بالرغبة فيه، لكنه في الحقيقة يظهر كرهه له بحجة خيانة زوجته مع هذا الرجل، وكأنه بهذه المشاعر يحاول التخلص من مشاعر المثلية بأن يشعر بالاضطهاد تجاه هذا الشخص. المشاعر هي جزء من شقاء الإنسان في الأرض، فمن وجد هذا الشخص فليحاول مساعدته ولا يتعلل بمرضه ليتركه، بل هذا أدعى إلى المساعدة. والعقاقير في هذا المرض الذي يشبه الفصام تجدي نفعاً كبيراً. ثالثاً، ذهان الحب. حالة ذهان الحب تصيب العديد من السيدات وقد تصيب الرجال أحياناً، وهي أن تشعر بمشاعر عميقة من الحب الصادق تسيطر على كل كيانك، لكنك تتخيل أن الطرف الآخر يحبك أيضاً، فتترجم كل حركاته وسكناته أنها تعبير عن الحب. قد يكون زميلاً أو حتى مديراً في العمل، لا يحدث تدرج في المشاعر بل تحدث مرة واحدة، والأشياء التي تحدث مرة واحدة تأكد أنها سطحية. تنبهر بفلان لأنه ذو مكانة اجتماعية عالية أو شخصية عامة أو زميل متفوق، وتشعر منذ البداية وكأنه يهيم بها وأنه فقط ينتظر موافقتها وينتظر أن تبادر هي بخطوة، فتبعث له برسالة أنها تبادله المشاعر، رسالة تلو الأخرى وهو لا يعرفها ولا يراها حتى. وبعدها يستمر هذا الجنون بأن ترسل إليه الهدايا القيمة بكل ما تملك، ثم تبدأ في متابعته ومراقبته، ثم محاولة الحديث معه في كل وقت وبأي وسيلة، في الهاتف أو بالخطابات بطريقة تشعره بالذعر. وعندما يبدأ في تهديدها تزعم أن هذا بسبب كسوفه أو تردده وخوفه من أن يعرف الناس حقيقة مشاعره نحوها، فتتهمه هو بالتناقض والضعف. تصرفاتها غير المسؤولة لا حدود لها، فقد تحاول أن تظهر للناس أنه هو من بدأ بحبها ثم هرب، تزوره في بيته أو في عمله وتشكوه لكل الناس، وقد تحاول الانتقام منه لأنه لم يعطها ما ترغب، وهذه الحالة تكون بسبب رغبتها في علاقة جنسية معه وليس حباً حقيقياً كما تزعم. والمشكلة أن صاحب أو صاحبة هذه الحالة يظهر في مظهر عاقل ولا يبدو عليه أي اضطراب، وقد يصدقه الكثيرون، ولكن يجب إدراك أن صاحب المشاعر الحقيقية إذا لم يجد مقابلاً من الطرف الآخر يبتعد بسلام. والسبب في هذه الحالة هو حب عميق لذاتها، تريد من شخص آخر أكثر عقلاً وحكمة وتفوقاً عنها في كل شيء أن يحبها ليثبت استحقاقها ويخبر عقلها أنها ليست مريضة بحب الذات. أما لو رفضها فهذا يحطم كبرياءها ويكشفها أمام نفسها، وبعض هذه الحالات يمكن علاجها مع المعالج السلوكي والبعض الآخر بالعقاقير مع الطبيب النفسي المتخصص. رابعاً، أحبك وأكرهك. هذه زوجة أحضرها زوجها إلى الطبيب النفسي ليفسر له أنها ترفضه، تتهمه دائماً بأنه منتحل لشخصية زوجها الذي تحبه، يشبهه في الشكل، وبالتأكيد أنه قد راقب زوجها حتى أحسن تحركاته وكلامه، ترفض أن تهبه نفسها وترفض أن تعيش معه، والجميع يعلم أنه الزوج الحقيقي، لكنها تشتكي للطبيب بأنه قد خدع أعين الناس جميعاً ولم يستطع خداع قلبها. هذا ما يراه الزوج، لكن الزوجة عندها تكملة القصة أنها كانت تعاني الاكتئاب بسبب موت والدها، كانت تنكر موته ولم يكن زوجها يدعمها نفسياً، فبدأ اللاوعي عندها في كره هذا الزوج، لكن قلبها يحبه. فماذا تفعل عند وجود حالتين متضادتين لا يمكن أن يجتمع على نفس الشخص؟ بدأ عقلها يصور لها أنه شخصان، شخص تحبه لا يخطئ وشخص آخر سيء لا يحبها ولم يبرهن على مشاعره. وحتى قبل الدخول في هذه الحالة كانت تريد منه علاقة حميمة لتبرهن لنفسها أنه يحبها ويهتم لأمرها، لكنه كان يهمل طلباتها ثم سافر، وعندما عاد شعرت وكأن هذا هو الشخص السيء الذي تكرهه. وهذه الحالة يمكن أن تحدث في الاكتئاب، فترى الشاب يفكر أن العائلة التي يعيش معها ليست عائلته، أو في حالات الفصام التي تكون على هيئة اضطراب في المشاعر، لأن هذه المشاعر محملة بالحب تجاه شخص ما، ترفض التفكير في أنها ستفقده وتريد تأكيداً منه للحب ولوجوده. هذه المشاعر تحدث عند فقدان الشخص بالموت أو بالانفصال أو بالإهمال الشديد، فهي تراه شخصين، شخصاً ما زال حياً أو شخصاً يشعر بها ويحبها، وشخصاً آخر قد مات أو تركها أو أهملها، وتظل في حالة انتظار الشخص الجيد حتى تفرغ المشاعر التي تحملها. خامساً، جنون السرقة. قد يبدو لك أن مشاكل الزواج هي ما لها علاقة بالزوج والزوجة فقط، ولكن الحقيقة أن العديد من الأسر تلجأ إلى الطبيب النفسي لمساعدة أولادهم. لا يمكن أن نسمي أي مشكلة تحدث للأطفال بأنها خلل في التربية أو تقصير من أحد الطرفين، ولكن يمكن أن يكون هناك أسباب أخرى كالسرقة مثلاً، فقد تعرف أن شخصاً ما يسرق لحاجة وشخصاً آخر يسرق لينتقم، ولكن ماذا إذا كان المريض غير محتاج ويسرق أشياءً ليس لها قيمة ولا يهتم باقتنائها ويمتلك أضعاف قيمتها النقدية؟ هنا يجب أن يتدخل الطب النفسي ليخبرنا أن المريض أو المريضة مصاب أو مصابة بجنون السرقة، فهو ليس سارقاً، رغم أنه يتعدى على ملكية الآخرين، فلم يكن ينوي أن يسرق، بالعكس، هو بداخله رغبتان، رغبة تلح عليه أن يحصل على الشيء، ورغبة أخرى تلح عليه أن يبتعد عنه لاعتبارات الشرف والأمانة، لكن للأسف تفوز الرغبة السيئة، لكن اللص الحقيقي ليست لديه هذه الرغبة التي تمنعه، بل هو يخطط للسرقة والانتفاع بعدها أيضاً، ويفسر الطبيب هذه الأعراض بأنها من أعراض الهوس وليس رغبة في إيذاء الآخرين، بل يمكن أيضاً أن تكون من علامات الاكتئاب، ولذلك قد تكثر عند النساء قبل دورتهن الشهرية لأنها قد تعاني الاكتئاب في هذا الوقت، والحقيقة أن هذا الأمر قد يبدأ منذ الطفولة عندما يشعر الطفل بأنه منبوذ، مهمل من الجميع، يفتقد الحب واللذة، لذلك قد يلجأ إلى سرقة أي شيء وكأنه انتقام صغير منه عن الحب الذي سرق منه، لعله يشعر بالرضا لبعض الوقت، فعندما يكون عنده حاجة ملحة للشعور بالأمان أو الحب أو سماع كلمة طيبة ولا يجد أي شيء، تراه يسرق ليعوض مشاعر امتلاكه لأي شيء، ثم سرعان ما يطمئن بالفعل. إذن فالحل واضح، هذا الإنسان متألم ويعاني منذ طفولته، فأصبحت لديه حساسية تجاه أي موقف إنساني، فلو أردت مساعدته حاول أن تعوضه عما يفقده وتقوي ثقته بنفسه وتجعله يشعر بالاكتفاء الداخلي حتى لا يبحث عنه بصورة خاطئة عن طريق التعدي على ملكية الآخرين. وختاماً، قد تمر الأسرة بتحديات كثيرة، ابتداءً من الضغوطات التي يضعها المجتمع عليها من ماديات وشكل اجتماعي معين، مروراً بمشاكل في تربية الأبناء، وحتى مشاكل العدوان على الذات، حتى يلفت الأطفال نظر أمهاتهم أو إيذاء الشباب لأنفسهم فقط لجذب الانتباه لشعورهم بالإهمال أو حالات الأكل والسمنة المفرطة دون وعي وغيرها الكثير. وقد يظن البعض أنهم حالة متفردة من البؤس، ولكن الحقيقة أن الجميع قد يعاني هذه الأمور ولكن بنسب مختلفة، ومعظم المشكلات المتفاقمة كان يمكن حلها لو أدركنا أن الأفعال الغريبة التي يفعلها الطرف الآخر بقصد أو دون قصد هي ما تساوي مفهوم المرض النفسي، والتي تحتاج مساعدة حقيقية من متخصص وليس للشجار والاتهامات. ولكن المشكلة الحقيقية أننا لا نريد تصديق ضعف الآخرين، أو لا نريد تصديق أننا يمكن أن نكون سبباً في شقائهم بتقصيرنا أو ضغطنا أو مجرد إهمالنا لرغباته وإسكات صوته. ولو أننا نعامل الآخرين كما نعذر أنفسنا على ضعفها لما زادت معاناتهم ولا عاشوا بصورة حقيقية، فهم فقط يحتاجون إلى المساعدة للتعافي.